بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب العلم: باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وهذا حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع: باب في الحديث عن بني إسرائيل. نعم، الحديث عن بني إسرائيل، أي في ذكر أخبارهم وذكر الأخبار التي تنسب أو تذكر عن عن عن بني إسرائيل. وهذا والمقصود بذلك هو أن بيان الأخبار أو ذكر الأخبار التي تحكى عن الأمم السابقة أنه لا بأس بها، أنه لا بأس بها، لكن لا يصدق ولا يكذب، يعني ما جاء عنهم من كلام يعني يكون جميلا أو يكون حسنا كالحكم وغير ذلك. أما إذا كان الحديث عن بني إسرائيل أو التحديث من بني إسرائيل في أمور منكرة يعني لا تليق ونسبة إلى الأنبياء ما لا يليق بهم، فهذا لا يصدق، فهذا يكذب، يجب أن يكذب. وكذلك ذكر الأشياء التي سيئة وهي عند بني إسرائيل لا تذكر إلا لبيان يعني السوء الذي كانوا عليه. أما إذا خلت من كونها سيئة وإنما هي قصص وأخبار لا يترتب عليها مضرة، فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يصدقون ولا يكذبون، لا يصدقون ولا يكذبون، لأن التكذيب يمكن أن يكون حق فيكذب بحق، والتصديق مطلقا يمكن أن يكون باطلا فيصدق بباطل. ولهذا جاء في الحديث الآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني هذا إذا كان الكلام كلام مستقيم وكلام جيد وكلام حسن، لأن مثل ذلك وإن كان كلاما جميلا ليس كل كلام جميل يعني يكون هو حق وأنه من عند الله، فمثلنا أن الكلام الجميل الذي يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث موضوعة لا يقال أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان كلاما جميلا، وإنما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه وما صح عنه. وأما بنو إسرائيل فإنه يحدث عنهم وتذكر أخبارهم، ولكن إذا كانت أمور سيئة تذكر لبيان سوءها وبيان قبحها، وإذا حدث عنهم فإنه لا يصدق بأن هذا من عند الله، يعني ما يذكرون أنه عن الله أو من كتبهم المنزلة عليه التي يتورث الإنجيل، لا يصدقون ولا يكذبون فيما يقولون لأنها حرفت وبدلت. ولكن الكلام الجميل السليم هو ما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، يعني إذا كان هذا منزل فنحن نؤمن بكل منزل، أما إذا كان محرفا مبدلا فنحن لا نؤمن ولا نصدق بما حرف وبدل، وإنما إيماننا وتصديقنا بما هو منزل. لا إذا حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك، لأن لا صدقناهم بإطلاق يمكن أن يكون باطلا وأنه ليس من عند الله فنصدقهم أنه من عند الله، ولو كان يعني ولو كان ما يقولونه حقا فكذبناهم يكون كذبنا بشيء يعني قد يكون جاء من عند الله. لكن إذا قلنا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا نضيف ذلك إلى الله ولا نضيف ذلك إلى الشرع المنزل وإنما نقول آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فهذا هو الجواب السديد. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث حدثوا عني بلغ عني ولو آية يعني أنهم يبلغون عن رسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا يسيرا ولو كان شيئا قليلا فإن الدلالة على الخير مطلوبة قلت أو كثرت. قوله ولو بلغ عني ولو آية يعني ولو كان المبلغ يعني شيئا قليلا. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج يكون الناس يتناقلون ويذكرون ويقوم في الأخبار الإسرائيلية أو من أخبار بني إسرائيل كذا وكذا ما في بس. لكن لا يقال أنها من عند الله ولا ينفى أنها من عند الله وإنما تذكر لكونها وردت وقد يكون فيها عبر وعظات ولكن لا يعول عليها ولا يقال أنها من عند الله ولا أنها ليست من عند الله وإنما يحتمل أن تكون كذا ويحتمل أن تكون كذا. فنحن لا نصدق بإطلاق ولا نكذب بإطلاق ولكن نقول أمن بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك. ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ليس له وهو متعمد في ذلك فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد الذي هو كونه يعمل على أن يكون له متبوأ مكانا يتبوأ من النار ويكون فيه في ذلك المكان من النار عقوبة له على كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما إذا كان تعمد. أما إذا حصل خطأ أو وهم فهذا لا يؤثر. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن ثوبان هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي كبش السلولي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول كون النص ثابت بجواز التحديث عن بني إسرائيل وما هو مجال النقد لبعض الرواة لأنهم حملوا أو يروون عن الإسرائيليات. هو الإشكال يعني ليس لكونهم يقولون من أخبار بني إسرائيل كذا وكذا. الإشكال كونه كونه يحتمل أن يكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي إذا أخبر عن أمر لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع أما إذا كان لا ليس له حكم الرفع وليس من ليس له مجال يعني فهذا يعني لا محذور فيه وإنما المحذور في كونه يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما. لأن الصحابي إذا أخبر عن أمر لا يعني ليس مجالا فيه للاجتهاد فإنه يحمل على أنه مرفوع حكما لأنه لا يقال من قبل الرأي وإنما من قبل التوقيف أو من أخبار أهل الكتاب إذا كان الشخص معروفا عن أخذ أهل الكتاب إذا كان معروفا بالأخذ عن الكتاب إذا كان معروفا عن أخذ أهل الكتاب لا يقال أنه مرفوع حكما لاحتمال أن يكون مما أخذه من أهل الكتاب أو مما يحدث فيه عن أهل الكتاب. يقول القول بجواز التحديث عن بني إسرائيل يكون بالنظر في كتبه المحرفة وهو منهي عنه أخبارهم التي يخبرون بها أو يعني التي تأتي عندنا في كتبنا على أساس أنها تتعلق بني إسرائيل وأنها من أخبار بني إسرائيل يحدث بها، لكنها لا تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بصحتها إلا إذا ثبت، إلا إذا ثبتت بطريق صحيح. ما يرد في كتب التاريخ مثل الكامل في تاريخ ابن الأثير من أخبار الأمم السابقة هل تعتبر من إسرائيليات؟ وما قولكم في كتاب ابن الأثير في التاريخ؟ الأخبار التي سواء في كتب التاريخ أو في غيرها إذا كانت أنها تتعلق بها الكتاب وليس لها أسانيد فهي من أخبار بني إسرائيل، وإذا كانت أيضا كذلك بأسانيد فإنها يعرف مدى صحتها أو ضعفها بالنظر في هذه الأسانيد. كتب التاريخ كلها ما جاء فيها من أخبار عن الأمم السابقة إذا لم يكن ثابتا بالإسناد فهو من الأخبار عن الأمم السابقة، وهو ما يتعلق ببني إسرائيل وما يتعلق بأخبارهم، يعني كما هو معلوم أخبار بني إسرائيل هم يعني هم أولاد يعقوب، والأخبار عن الأمم السابقة حتى قبلهم يعني، لكن الغالب أن الأحاديث هي عن بني إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب. هل تبليغ العلم ولو بآية لمن عرف الناسخ والمنسوخ أم كل من سمع عليه أن يبلغ؟ الإنسان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان يبلغ الشيء ولو كان قليلا، لكن إذا كان الشيء فيه ناسخ ومنسوخ فإنه لا يخبر بالمنسوخ الذي الناس قد يعملون به، وإنما يخبر بالناسخ والمنسوخ أو يخبر بالناسخ فقط. إذا سئل يجيب بالناسخ والحكم الناسخ. هناك من يستدل بهذا الحديث على الخروج والدعوة إلى الله ولو لم يكن عنده علم. الذي عنده علم الذي معه بعلم هو بحاجة إلى علم، لأن الدعوة بعلم، والذي ليس بعلم يتعلم حتى ينفع نفسه وينفع غيره. هو لا شك، لكن قضية التلاوة ما في إشكال، فالناس يعلمون يعني أي شيء في القرآن أو أي شيء يمكن من القرآن هذا ما في إشكال، ولكن الكلام على كون الإنسان يعني يبين حكم شرعي يتعلق بآية منسوخة وآية غير منسوخة، فإنه لا يعني يخبر يعني بالمنسوخ ويترك الناسخ، وإنما يخبر بالناسخ والمنسوخ أو يخبر بالناسخ فقط. وأما قضية التعليم نعم الإنسان يعلم ما أمكن من القرآن، التعليم يكون بما أمكن من القرآن، ولكن الكلام فيما يتعلق بالإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، فالإنسان عندما يسأل ويعرف آية ناسخة ومنسوخة لا يذكر الناسخة ويترك المنسوخة، وإنما يذكر الناسخ والمنسوخ أو يذكر الناسخ دون أن يذكر المنسوخ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: إن الدال على الخير كفاعله. قال: وفي الباب عن أبي مسعود البدري وبريدة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب الدال على الخير كفاعله، يعني أنه كفاعله في الأجر، لأنه دل على الخير وكان سببا في وصول هذا الخير إلى الغير، ولهذا جاءت الأحاديث عن رسول صلى الله عليه وسلم في بيان أن من دل على خير واستفيد منه فإن الله يثيب المدلول على فعله وعلى ما حصل له، ويثيب الدال بمثل ما أثاب المدلول من غير أن ينقص من أجر المدلول شيء في الدعوة والتعليم والتوجيه وغير ذلك، ولهذا جاء في يعني جاء ذكر مصنف حديث عديدة. ومن المعلوم أن أسعد الناس حظا وأوفرهم نصيبا فيما يتعلق بالأجر بسبب الدلالة أعظم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل خير حصل للجن والإنس من أولهم إلى آخرهم إنما حصل بواسطته وبسببه، فله صلى الله عليه وسلم أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دل الناس على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم له منزلة لا يعني لا يماثل فيها أحد، لأن الخير الذي حصل له والثواب الذي حصل له ما حصل لغيره، لأن كون أمته باقية ومستمرة وكل من استفاد خيرا بسببه فإن الله يثيبه ويثيب نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ما أثابه، إذن له أجور أعماله صلى الله عليه وسلم وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها. وأسعد الناس حظا ونصيبا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الحق والهدى إنما أخذ عن طريقهم وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من تحمل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغها فإن كل من استفاد منها في المستقبل إلى نهاية الزمان فإن الله تعالى يثيب هذا الذي حفظ هذه السنة وبلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل أجور هؤلاء الذين استفادوا. وهكذا أهل العلم بعدهم إذا بيّنوا العلم وأوضحوه واستفاد الناس من علمهم في حياتهم وبعد مماتهم من مؤلفاتهم فإن ثواب ذلك يرجع إليه ويعود إليه بعد موته بمئات السنين، بعد موته بمئات السنين. ولهذا جاء عن الجوزي أنه قال إن العلم الذي ورث الإنسان هو ولده المخلد، الولد المخلد يعني مثل جاء في الحواري صالح يدعو له. ومعلوم أن الأجل له نهاية، لكن العلم الذي يكون باقيا ومستمرا ويبقى على مدى العصور وعلى مر العصور فإنه سيستفيدون من هذا العلم ويرجع ثوابه إلى هذا الذي حصل منه في أول الأمر. ولهذا فإن علماء كثيرون مضى على موتهم مئة سنين والناس يرجعون إلى كتبهم وإلى مؤلفاتهم وإلى علمهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويعود إليهم ثواب ذلك في بعد موتهم بمئة سنين. أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستحمله، يعني يطلب منه أن يحمله على بعير أو يركب على بعير أو يحصل مركوب يركبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء ولكنه دله على إنسان فذهب إليه وتحققت رغبته، فجاء ذلك الداء المدلول بعدما استفاد من المدلول عليه، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه تحقق له ما أراد، فقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، والذي دله في هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ليبين أن الدلالة على الخير مطلقة، أن ذلك الدال له مثل ما يحصل للمدلول، مثل ما يحصل للمدلول. الرسول قال هذا صلى الله عليه وسلم وهو الذي دله وله مثل أجره، ولكنه قال ذلك حتى يعرف الناس الحكم الشرعي وأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وجاء في بعض الأحاديث التي ذكرها مصنف أن رجلا دله، أن رجلا دل غيره فقال صلى الله عليه وسلم من دل على يعني خير فله مثل أجر فاعله. فإذا الدلالة حصلت من الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت من غير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا يدلنا على أن أن من حصل منه الإحسان وتمكن الإحسان فهذا خير, وإن لم يتمكن ودل غيره إلى من يفيده وذهب إليه وأفاده فإن ذلك الدال هو على خير وهو مأجور, لأن ذلك الخير حصل له بدلالته, حصل له بدلالته. نعم. قال حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي هو ثقة رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أحمد بن بشير وهو صدوق له أوهام. نعم. عن البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن شبيب بن بشر وهو صدوق يخطئ رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه, وهذا من الأسانيد العالية عند الترمذي وهي الرباعيات. قال وفي الباب عن أبي مسعود البدري هو عقبة بن عمرو أخرج أصحابه في الستة, وبريدة بن الحصيب الأسلمي أخرج أصحابه في الستة. يقول في الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم, فهل نقول أن أجر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترجع إلى إبراهيم؟ هل نقول أن أجر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ترجع إلى إبراهيم؟ هو لا شك إبراهيم هو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام, لكن هل له مثل أجر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها من أولها إلى آخرها؟ يعني ما يبدو يعني الأمر في ذلك, ولكن هو دعوة وبشارة كما جاء في الحديث, دعوة إبراهيم وبشارة عيسى, عيسى بشر به وإبراهيم دعا الله عز وجل أن يبعث في الأمية رسولا منهم. ولا شك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء له أجور أعماله وله أجور يعني دعوته للبعث في الأميين رسولا منهم, لكن هل يكون له مثل أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبدو ما هو واضح, وإنما حصل منه دعاء, ومن المعلوم أن من حصل منه دعاء يعني لا يقال أنه يعني يكون له مثل أجور ذلك الذين حقق لهم هذا النفع بسببه. نعم. من ترجم كتابا من الكتب إلى لغة معينة هل يحصل له الأجر كما حصل لكاتبه؟ لا شك أنهم أجور, لأن الجماعة الذين ترجم إلى لغتهم سيستفيدون, وسيستفيد ذلك المترجم, ويستفيد صاحب الأصل الذي ترجم كلامه إلى لغة أخرى, هذا مستفيد وهذا مستفيد, لكن الأول أعظم فائدة لأنه يستفيد بالعربية وبغيرها, وأما ذاك استفاد من الترجمة التي هي ترجمة إلى غير العربية. شخص ليس عنده علم يريد أن يشتري كتبا شرعية ويوزعها على المسلمين, فهل يكون ذلك بمثابة الصدقة الجارية بعد موته؟ نعم, ما دام الكتاب موجودا ويستفاد منه فإنه مثل من الصدقة الجارية, لأن الصدقة الجارية هي النفع المستمر, ما دام الكتاب موجودا وما دام المؤلف موجودا ويستفاد منه هذا الذي أوقفه فهو من الصدقة الجارية. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا عمرو الشيباني يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فقال إنه قد أبدع بي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيتي فلانا, فأتاه فحمله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال عامله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد بن إياس, وأبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمرو. ثم هذا حديث بن مسعود الذي أشار إليه المصنف وهو مثل الذي قبله, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له إيتي فلانا وتحقق, فهو مثل الذي قبله, قوله ابدي أبي يعني أنه حصل يعني له الضرورة والانقطاع, يعني ما عنده قدرة على أنه يعني يحمل نفسه, يعني لا بالشراء ولا بالاستئجار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يأتي فلانا, فأتى فلان وتحقق له ما أراد, والرسول صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي داود هو الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال مثل أجر فاعله ولم يشك فيه. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج أصحابه في الستة للنسائي. عن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اشفعوا ولتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبريد يكنى أبا بردة أيضا وهو كوفي ثقة في الحديث, روى عنه شعبة والثوري وابن عيينة. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي موسى اشفعوا فتؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء, يعني أن الإنسان يعني يكون عونا لأخيه بالشفاعة عند غيره ممن له حاجة, ممن يستطيع أن يقضي حاجته فيضم صوته إلى صوته, وهذا هو معنى الشفاعة, لأن الشفع هو ضم شيء إلى شيء, يضم الشافع صوته إلى صوت المشفوع له عند المشفوع عنده, فيكون ذلك سببا في تحقيق رغبة المشفوع له. ومن شفع فهو مثل الذي دل على خير, بل قد يكون أعظم منه, لأن الذي دل على خير قال ائت فلانا, وأما هذا فإنه لم يكتفي بل كان عونا له وضم صوته إلى صوته. فيعني كون الترمذي رحمه الله يذكر في هذا الباب الذي هو من دل على خير, لأن هذا أكثر من الدلالة على الخير, بل كان عونا على الخير بنفسه حيث ضم صوته إلى صوته, فيكون لذلك التأثير أعظم مما لو جاء وحده. وليقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء, يعني الذي الإنسان الذي يشفع عنده إما أن يتحقق منه ما أراده الشافع والمشفوع, أو أنه لا يتحقق, ويقضي الله عز وجل ما شاء من تحقيق المقصود أو عدمه, من تحقيق المراد أو عدمه, لأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا شاء الله عز وجل أن يتحقق فإنه يوجد تحقيق المقصود, وإن شاء الله عز وجل أنه لا يتحقق فإن الأمر كما هو معروف في عقيدة المسلمين, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا لن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام وجف الصحف. قال حدثنا محمود بن غيلان والحسن بن علي وغير واحد عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جده أبو بردة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها وذلك لأنه أول من أسن القتل. وقال عبد الرزاق سن القتل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأعمش بهذا بالإسناد نحوه بمعناه قال سن القتل. ثم أبو عيسى هذا الحديث وهذا يتعلق بالجانب الآخر الذي هو الوزر الذي هو الوزر لأن من دل على خير ومن كان دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه. فلما ذكر في الأول من دل على خير وأنه يؤجر الدال يعني هنا ذكر أن من يعني أتى بسوء أو سبق إلى سوء وتابع الناس ذلك على ما هو عليه أو على ذلك السوء الذي حصل منه فإنه يلحقه ذلك الوزر لأنه هو الذي بدأ به. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سمى القتل يعني أول من وجد منه قتل وهو الذي بدأه والناس تابعوه بعده فيكون كل من تبعه كل نفس تقتل بعد ذلك فإن عليه وزر من دمها عليه وزر يعني من تلك النفس التي قتلت في مختلف الأزمان لأنه هو الذي بدأ بذلك كما بين ذلك الحديث من دعا إلى هدى كان هنا أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجر شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام من تبعه. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ويزر من عمل بها. فالثواب الثواب الثواب لمن كان سببا في الخير لا حد له والعقوبة على من كان سببا في الشر لا حد لها. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع ابن الجراح ثقة أخرج أصحابه في الستة وعبد الرزاق ابن همام ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الأعمش نعم عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن مسروق ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبد الله بن مسعود صحابي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر هو صدوق أخرجه مسلم هو الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة يقول كيف يكون على ابن آدم كفل من قتل إلى يوم القيامة والله تعالى يقول فأصبح من النادمين والندم توبة والتوبة تجب ما قبلها. هو معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا قال ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لكن كونه يعني ندم يعني ليس كل ندم يكون معه توبة ليس لا تلازم بين ندم كان الإنسان يعني يندم لأنه يعني حصل منه شيء لكنه مات ليس بلازم أن يكون أن من فعل منه شيء وندم على فعله يعني أن يكون تاب منه. نعم هنا أسئلة لو كان هذا الذي يعني فوت على نفسه يعني يمكن فوت على نفسه يعني يكون فقد أخاه الذي يعني يريد أن يحصل من وراء فائدة أو كذا يعني من أجل ندم على فوات حظ دنيوي ندم على فوات حظ دنيوي. نعم جاءت أسئلة من يعني دعا الناس أو ابتدع أمرا ضالا لكنه تاب بعد ذلك والناس لا زالوا على هذا الأمر السيء هل يتحمل أوزارهم مع أنه تاب؟ والله إذا تاب فيرجى أن الله عز وجل يتجاوز عنه لأن يعني تلك الأوزار التي جاءت بسبب بسبب عدوانه وبسبب كذا، وإذا كانت هذا منه ويعني فإن الله تعالى يتوب عليه ويتجاوز عنه، يعني كما تجاوز عن سيئاته يتجاوز عن ما يلحقه بسبب ذلك. نعم، ولا بد من البيان، لا بد من البيان، يعني كون الإنسان يعني حصل منه شيء واغتر الناس به ما يكفي أن يتوب فيما بينه وبين الله، بل لابد أن يبين حتى يعرف الناس أن الذي حصل منه من في الأول أنه خطأ، وأن من يتابعه عليه يكون مخطئا، وأن الحق والصواب هو ترك متابعته. هو لابد من البيان، لابد من البيان، ولا يكفي أن الإنسان يتوب ويترك الناس دون أن يبين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من يتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى هذا ترجم: باب من دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة. نعم، فاتبع أو إلى ضلالة، من دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة. فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من يتبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل آثام من يتبعه دون أن ينقص من آثامهم شيئا. فهذا يبين لنا أن الدعوة إلى الخير آثارها عظيمة وثمراتها كبيرة، والنفع يحصل لصاحب الدعوة في حياته وبعد وفاته، وعلى عكس من ذلك من دعا إلى ضلالة فإنه يكون عليه مثل آثام من تبع في حياته، يعني سواء كان عملهم له عملهم بهذا الذي دلهم عليه من الضلال في حياته أو بعد وفاته، ولو مضى على ذلك السنين الكثيرة، كل من تضرر بسببه فإن عليه وزر، مثل ما مر في قصة ابن آدم، لأنه هو من سن القتل كان عليه وزر، لأنه كان أول إنسان قتل. فكذلك من دعا إلى ضلالة وتضرر الناس بهذه الدعوة فإن الإثم يصل إليه بعد موته، ولو كان مضى مدد متطاولة. نعم، وهذا من حديث الترغيب والترهيب التي فيها ترغيب وترهيب، ويأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين نصوص الترغيب والترهيب، الترغيب من أجل أن يفعل ما رغب فيه، والترهيب من أجل أن يحذر ما رغب منه. قال: حدثنا علي بن حجر ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن عبد الرحمن وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا في جزء القراءة وهو مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه وهو كذلك ثقة أخرجه أصحاب البخاري جزء القراءة وهو مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. يقول: هل يقال أن إبليس لعنه الله عليه مثل آثام كل من كفر وابتدع وعصى، لأنه هو الذي دعا الناس كلهم إلى هذه الأمور؟ لا شك، هو كل شر وكل ضلال هو من إبليس وبدعوة إبليس وبعمل إبليس. هل الذي يؤلف مؤلفات تنضح بالتكفير والثورة هل له وزر من اتبعه، مع أنه يمكن أنه أراد الحق بهذه المؤلفات؟ على كل، إذا كان إن حصل منه يعني شيء هو ضرر وهو واضح لا شك أن الذي تابعه على ذلك يعني عليه مثل آثام من تبعه في ذلك ومن اغتر بهذا. وأما إذا كان الأمر يعني ليس بواضح وفي خفاء وأن من الناس من يعني إذا كان الأمر مشكلا أو مشتبها عمله واضحا فهذا لا يقال, يعني لا يقال, لأن من الناس يعني من يتبع المتشابه. وأما إذا كان الأمر واضحا فهذا لا إشكال فيه. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن عبد الملك بن عمير عن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا, ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا. قال وفي الباب عن حذيفة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن عبيد الله بن جرير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ثم ورد هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله, لأن الأول دعا إلى هدى وهذا دعا إلى ضلالة. وهذا سنة يعني معناه أنه أتى بشيء وتابعه الناس عليه, فإن كان خيرا فإنه يحصل أجر مثل أجر من تابعه, وإن كان شرا فإنه يحصل مثل أجر من تابعه, كما جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده. فالإنسان إذا كان أحدث الشيء وابتدأ الشيء وتبع عليه فهو آثم, وإذا دعا غيره إلى الشر وإن كان هو غير محدث له ولكنه دعا إلى الضلال وإن كان ليس هو الذي ابتدأ, فكل من الذي أحدث وابتدأ أو الذي دعا غيره إلى ما أحدث وابتدع من قبله كل هؤلاء يصل إليهم مثل آثام من تابعوهم على ذلك الضلال. قال حدثنا أحمد بن منيع هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله عبد الله هو صدوق سرط قبل موته وجد البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن جرير بن عبد الله هو مبهم يعني ولكنه جاء في بعد ذلك بيان ذكر اثنين من أولاده وهم فيه المنذر وفيه عبيد الله وهو مقبول وعباد الله عبيد الله مقبول أخرج. العجيب أن الجميع ما أحد رمز للترمذي له كلهم وحتى في الأبناء لما ذكره لأنها أصلا ما جاء لأنها جاء بالإبهام. طيب لما جاء ذكره في الأبناء أقول هو الآن الذي جاء في الإسناد هو ابن مبهم. نعم. فذكر الحافظ بن حجر في الأبناء. نعم. لكن مع ذلك قال كأنه قال ابن جرير كأنه عبيد الله قال كأنه عبيد الله. نعم. ورمز له بدال يعني حتى في الأبناء ما رمز له بتاء لأنه موجود عندنا هنا بالابن هو موجود بالابن يعني وليس بالاسم. هو الحافظ مشى مع ما ذكره المزي. المزي لما كتبت الأشراف ذكر عبيد الله عن أبيه جرير أورد الحديث فيه, ثم ذكر المنذر عن جرير, لكن هذا الحديث في الترمذي أورده عند عبيد الله التعفى عن عبيد الله. أي. على كل هو الحديث يعني على كل حال الشواهد موجودة, و أقول الشواهد موجودة يعني الذي قبله وكذلك حديث متعددة كلها بمعنى فهو ثابت. عن أبيه جرير. نعم أخذ أصحاب في الستة. وفي الباب عن حذيفة. حذيفة بن اليمان أخذ أصحاب في الستة. ثم قال وقد روي هذا الحديث عن المنذر بن جرير. نعم. ثم قال عبيد الله بن جرير عن أبيه. كل منها مقبول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح. وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله الترجمة باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. السنة التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم هي الحق والهدى الذي مطلوب اتباعه وما أحدث في الدين مما لم يكن جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه البدع التي يتعين اجتنابها والبعد عنها لأن التعبد إنما يكون بالسنن وليس بالبدع. ولو كان قصد الإنسان حسنا فإن ذلك لا يكفي لابد مع حسن القصد من مطابقة السنة لأن العمل المقبول عند الله لابد فيه من أمرين أن يكون خالصا لله وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن يكون مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فلا بد من تجديد الإخلاص لله وحده ولا بد من تجديد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ محمد بن أبو وهاب رحمة الله عليه في بيان معنى شهادة أن محمد رسول الله قال طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يعني لا يعبد بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما يعبد بالسنن التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق والهدى. وأن ما أحدث في الدين فيتعين اجتنابه والبعد عنه ولا يعبد الله بالبدع وإنما يعبد بالسنن. وقد قال الإمام مالك ابن أنس رحمة الله عليه لن يصلح آخر أمه لما صلح بأولها وأولها إنما صلحوا بالسنن وباتباع السنن كما جاء في الحديث في بيان الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ومن المعلوم أن البدع ليست على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وجاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني ما لم يكن في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينا، لا يكون اليوم دينا، لأن الدين هو الدين في جميع الأزمان. ما يكون دين في زمن الصحابة هو يختلف الدين في زمان آخر، بل الدين هو الدين على مختلف العصور والدهور. ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين، هكذا قال الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه. ما لم يكن يومئذ يعني في زمن الصحابة دينا فإنه لا يكون اليوم دينا. إذن الدين واحد ومستمر، وهما على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عرباوة بن سارية، والحديث المشهور هو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، قد أورده النووي في الأربعين، هو الحديث 28 من الحديث من 40 نووية، وهي أي 40 مشتملة على جوامع الكلم، وهذا منها. فإن العذاب قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الرسول صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة يعني فيها تأثير، فيها ترقيق للقلوب وتليين لها، فحصل في القلوب الوجل والخوف، وحصل للعيون الدمع، ذرفت العيون بكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. قالوا: كأنها موعظة مودع، فأهد إلينا أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد فأمر بشيئين: تقوى الله عز وجل، وهي التمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لأن تقوى الله أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. هذه التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، في أن يفعل المأمورات ويترك المحظورات، وأن تكون عبادة لله عز وجل طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: السمع والطاعة، يعني للولاة. وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن كان الأمير عبدا فإنه يسمع له ويطاع، لأن كلمة المسلمين إنما تكون السمع والطاعة، وذلك في المعروف. معلوم أن السمع والطاعة إنما يكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لكن يسمع ويطاع للولاة. وهذا مما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسمع ويطاع للولاة في المعروف. قال: وإن تأمر عبد، وإن تأمر عبد، هذا شيء عليك، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وإن عبد حبشي، وإن كان الأمير، يعني وإن كان الأمير عبد حبشي فإنه يسمع له ويطاع. ومن المعلوم أن العبد لا يكون أميرا، يعني لا يولى، ليس أهلا للولاية العامة، وهذا بإجماع المسلمين لا يجوز عقدها لعبد، لأن العبد منافعه لسيده، والذي يولى يكون حرا منافعه بيده، يستطيع أن يتصرف بنفسه. فقوله وإن عبد، أي وإن تأمر عبد، أو إن كان الأمير عبد، أجيب عنه، أجاب عنه العلماء بأجوبة، منها أن يكون الأمير أمره، يعني أميرا خاصا ولاه الأمير اللي هو الوالي الإمام الأعظم، هو الذي ولاه، فصار أميرا من الأمير وليس هو الخليفة والوالي العام، فيسمع له ويطاع لأن الأمير أمره. ومعلوم أن منافع لسيده فيكون استأذن سيده ولاه إذا وجد ذلك، فهذا جائز ويدخل تحت السمع والطاعة، لأنه مأذون فيه، ولأن ولاية حصلت ممن يملك الولاية. والثاني يعني قيل أنه إذا كان المقصود به الولاية العامة، إذا كان تسلط إنسان قهر الناس وغلبهم وهو عبد، وقهر سيده غير سيده من الناس، فإنه يسمع له يطاع. وكذلك أيضا قيل إن المقصود به أنه عبد باعتبار ما كان، وأنه زمن الولاية كان حرا كأن يكون مملوكا فأعتق، وحصلت له الولاية وهو حر، فقيل له عبد باعتبار ما كان. وقيل أيضا أن هذا من الشيء الذي يذكر على سبيل الفرض والتقدير، لو صار وإن كان لا يكون أن يكون خليفة، يعني مما يفرض أنه لو حصل لكان كذا، مثل ما قال لئن أشركت لا يحبطن عمله، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرك فلا يحبط عمله. ولكن هذا هو الحكم الذي يعني على سبيل الفرض والتقدير، وإن كان لا يقع. فالعلماء أجابوا عن كون الوالي الذي أجمع عليه أنه لا يكون واليا عاما، أجابوا بهذه الأجوبة. والحديث يدل على لزوم السمع الطاعة للولاة، وأن في السمع الطاعة يعني أمن الناس وارتياحهم واستقامة أمورهم، وإذا حصلت الفوضى وحصلت القلاقل لا يأمن الناس على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أهليهم، فيبقون في ذعر. ولهذا بقاء الولاية وبقاء الولايات وحصول السمع والطاعة، ولو كان الولاة جائرين فإن ما يترتب من الفوضى ومن اختلال الأمن بخروج عليهم أضعاف ما يحصل من جورهم، أضعاف ما يحصل من جورهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الاختلاف سيقع في هذه الأمة، وأنه سيكون كثيرا وليس قليلا، وأنه قد يعني يدركه بعض المخاطبين. ولهذا قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا فمن أدركه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاختلاف وأنه مع وجوده يكون كثيرا ليس قليلا، ولهذا قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم إنه عند هذا الاختلاف أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الذي على الإنسان أن يفعله، وهو اتباع السنن وترك البدع، اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وترك البدع التي أحدثت مما لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. قال فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد جاءت الألفاظ بعضها في تقديم اتباع السنن على التحذير من البدع، وهنا ذكر تقديم التحذير من البدع فقال فإياكم وإياكم محدثات الأمور، إياكم محدثات الأمور أي ما يحدث في الدين مما ليس منه، التي هي البدع التي أحدثها الناس، فإن الواجب هو الابتعاد عنها، لأن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة، ما لم يكن حقا فهو ضلال، فماذا بدل الحق إلا الضلال. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى، وما خالف ذلك مما أحدثه الناس فإنه البدع والضلال. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث فإنها ضلالة، فإنها ضلالة أي البدع كلها ضلالة. وهذا يبين لنا أنه ليس هناك بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن ابن عمر كل بدعة ضلالة، وإن زعمها الناس حسنة أو إن زعمها الناس حسنة، وإن قال الناس إنها حسنة فهي ضلالة، لأن الشيء الذي لم تأتي به السنة وحده في الدين فإنه ضلال. إيش بعده؟ فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنة وسنة فمن أدرك ذلك منكم، يعني هذا الاختلاف وهذا التفرق فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. نعم عضوا عليها يعني تمسكوا بها, يعني كما أن الإنسان يعني يعض بالشيء على يعني في على نواجذه يعني في الشيء الذي يكون في فمه, فإنه يعض على الشيء الذي يحصله من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعول عليها ولا يحيل عنها ولا يهملها ولا يفرط في شيء منها, ويحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وإنما هي مما أحدثه الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الاختلاف رغب ورهب, رغب باتباع السنن وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء عن الرسول وعن الخلفاء الراشدين, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي, وحذر من البدع التي أحدثها الناس والتي لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا علي بن حجر. نعم مر بك. عن بقية بن الوليد. بقية بن الوليد هو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بحير بن سعد. وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. وهو مقبول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. وقال وقد روى ثور بن يزيد. هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال عن أبي عاصم. نعم كل مرة ذكره. وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر. حجر بن حجر مقبول أخرج له أبو داود. نعم فيكون متابع لعبد الرحمن بن عمرو الذي جاء في الإسناد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن عيينة عن معاوية عن مروان بن معاوية الفزاري عن كثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن الحارث رضي الله عنه اعلم, قال ما أعلم يا رسول الله, قال اعلم يا بلال, قال ما أعلم يا رسول الله, قال أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا, ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, ومحمد بن عيينة هو مصطيصي شامي, وكثير بن عبد الله هو ابن عمرو بن عوف المزني. ثم ورد هذا الحديث عن عمرو بن عوف رضي الله عنه ان وهو يتعلق بان اتباع السنه والعمل بها من بعده وكذلك ابتداع البدع والعمل بها من بعده. فقال ايش من قال لبلال بن الحارث. نعم. اعلم, قال ما اعلم يا رسول الله, قال اعلم يا بلال, قال ما اعلم يا رسول الله, قال انه من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها. من أحيا سنة من السنن قد أميتت بعدي فإن له مثل أجر من عمل بها. وهذا لا شك أن من يعني من دعا إلى سنة يعني قد جهلها الناس ولم يعرفوها ثم استفادوا منها فإنه يؤجر, لأنه دلهم على خير ودعاهم إلى خير. فإذا كان يعني بعض السنن يعني اختفت في بعض الأماكن وبعض البلدان والإنسان دعا الناس إليها وبينها لهم ثم إن الناس تبعوه وعملوا بها فهو داخل تحت قوله من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجر من تبعه. وكذلك أيضا من دعا إلى ضلالة فإنه يعني يلحقه وزر مثل وزر من عمل بها من بعده. وأما ما جاء من قوله لا يرضاها الله ورسوله, معلوم أن البدع المحدثة كلها لا يرضاها الله ورسوله, فهذا يعني ليس يعني يكون قيدا يعني له مفهوم, وإنما هذا وصف كاشف لأن البدع يعني لا يرضاها الله ورسوله وإنما هي محدثة وهي يعني مبغوضة ومكروهة ومحرمة ولا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز العمل بها, ومن ابتدأها أو دعا إليها فإن كل منهم أي الذي ابتدأها وأحدثها أو الذي دعا إليها فإنه يصل إليه مثل آثام من عمل بها من بعده. والحديث في إسناده كثير بن عبد الله وهو ضعيف, ولكن المعنى صحيح وقد جاء ما يعني ما يدل عليه الأحاديث المتقدمة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي مرة ذكره عن محمد بن عيينة وهو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن كثير بن عبد الله وهو ضعيف أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو مجهول أخرج له مقبول أخرج له البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن جده رضي الله عنه أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. استمر بعد شيء بقي حديث. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحمد لله.